أصبعه قطعت أصبعه. فإن أتى عمدا إن أتى برجلين عدلين ثبت القصاص ثبت القصاص وله أن يعدل إلى الدية. لكن لو أتى برجل وامرأته برجل وامرأتين في هذا الحديث يثبت المال دون القصاص، لأن القصاص لا بد فيه من شهادة عدلين ذكرين، وأما المال فإنه يثبت كما سبق. ومنها قالوا الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. طيب تبعية، هذه تبعية الولد. وقول العلماء الولد لا تظن من بني آدم، بني آدم الولد من الحيوان عموما سواء كان من بني آدم أم من غيرهم. تبعيته في تبعيته بالنسبة للنسب ينسب إلى أبيه، قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم. ويتبع في الحرية والرق، إن يحكم بحريته أو رقه يتبع من؟ يتبع أمه، يتبع أمه. وعلى هذا فلو تزوج رجل أمة، رجل حر تزوج أمة، هذا الولد من جهة النسب ينسب إلى أبيه، ولكن من جهة الحرية والرق يكون رقيقا. ولذلك ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رق نصفه. طيب تبعية الدين نقول يتبع خيرهما خيرهما، فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإنه يحكم بإسلامه. طيب كان أحدهما يهوديا والآخر مجوسيا، يهودي لا شك أن اليهودية خير من المجوسية، هي خير في الأصل، لأن اليهود أهل كتاب مجوس، يعني مجوس لم يرسل لهم نبي ولا شيء. طيب أحدهما يهودي والآخر نصراني، نصراني نصراني أيهما نصراني؟ هل نقول يعني سواء أو نقول لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا يهودا والذين أسلموا؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. لذلك النصارى حتى بالنسبة للإسلام خطر اليهود أشد من خطر النصارى، واليهود أيضا أشد بغضا للمسلمين من النصارى. ولذلك لا تجد يعني ما يحصل من فتن في البلدان الإسلامية وما أشبه ذلك إلا تجد أن وراءه من؟ اليهود، تجد أن وراءه اليهود. نعم طيب إذا نقول إذا كان أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا فإنه إيش؟ نصراني. نصراني لماذا؟ أقرب مودة، لأنه أقرب مودة لأمرين، لأمرين. الأمر الأول أن النصرانية ناسخة اليهودية، وثانيا أيضا أنهم أقرب إلى المسلمين والمسلمين. طيب لو قال إنسان النصرانية نقول له نصراني لأن النصرانية خير من اليهودية، انتبه العبارة. لو قال يتبع رجل ولد أبوه يهودي وأمه نصرانية أو العكس، نقول نحكم بأنه نصراني لأن النصرانية خير من اليهودية. هل هذه العبارة صحيحة؟ بعض علماء الحنفية قالوا يكفر من قال هذا لأنه أثبت فيهما خيرية لكن فاضل بين أحدهما، وهما لا خير فيهما. لكن هذا طيب يتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين. نجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. الفرس طاهر ومأكول، والحمار نجس غير مأكول. هذا البغل متولد من الحمار إذا نزع على

شرط بس لا تشترط أن تكون مقارنة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما كان وكيلا على الصدقة. لأن الوكالة ما في بأس، الوكالة ما في بأس، لكن لو أخرج زكاة مالك من غير إذنك لا الوكالة ما في بأس، العاملين عليها وكلاء. لكن مسألة مثل أنت في دكان وسافرت، جاء الحول، العامل في الدكان الصبي اللي عندك يشتغل أخرج الزكاة من غير إذن، هل تجزي أو لا تجزي؟ هذا خلاف فيها. شو بيه تعرف حديث أبي هريرة؟ نية عن أصحابها تصرف مو تصرف فضولي، كيف تعمل من أصحابها؟ طيب هو وكيل عنهم، وكيل عنهم أي، بس أنها العنف ما صادفت محلا ومع ذلك أجازها النبي عليه الصلاة والسلام إلى المحل ونبيه الشيطان. ويد أيضا حديث مسألة تصرف الفضولي، لكن أنت تقصد في مسألة الدية، مسألة الدية وإلى تصرف الفضولي في المعاملات لا بأس، يقول لا فرق بين المعاملات وبين غيرها. فالزكاة ونحوها إذا فعلت أو أخرجت من غير نية صاحب الزكاة ثم أجاز فله الحق، وذلك لأن الزكاة في واقع الأمر أيضا يعتريها أمرا هي عبادة لا بد فيها من نية، لكن فيها تتعلق بها حق الفقراء، والنية فيها أضعف من بقية العبادات بدليل أنها تجب في مال الصبي والمجنون. ولهذا هذا الذي يعني هذا السبب هو الذي جعل العلماء رحمهم الله ممن يجيز التصرف الفضولي يجيز هذه الصورة، يقول أن النية في مسألة الزكاة ليست كالنية من الصيام، وليس كالنية في الحج، وليس كالنية في الطهارة. وعلّلوا ذلك بوجوب يعني بأن الزكاة تتعلق بعين المال ولها تعلق، تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، بدليل أنها تجب في مال الصبي والمجنون مع أنه لا نية منهما. قال محمد